فقد فاتته الركعة. وضابط احتساب دخوله مع الإمام أن يضع المصلي المسبوق يديه على ركبتيه ويركع ولو جزءا يسيرا. لأنه يكون قد وافق الإمام في جزء من ذلك الركن. قال وأجزأته عن التحريم أي التكبيرة الأولى التي ركع بها هي تكبيرة الإحرام وتجزئها عن تكبيرة الانتقال، أي أن المكبر المسبوق لا يخلو. إما أن يكبر كبيرة واحدة للإحرام ويركع، وهذا يصح لأن تكبيرة الانتقال دخلت بتكبيرة الإحرام والأصغر يدخل في الأكبر. والحالة الثانية أن يكبر ينوي بها تكبيرة الركوع ولا ينوي بها تكبيرة الإحرام، فهذه صلاته لا تنعقد. والحالة الثالثة وهي الأكمل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر مرة أخرى لتكبيرة الانتقال. ذلك قال المصنف وأجزأته التحريمة أي كفته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.